فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يقال في الصلاة على الميت دعاء الاستفتاح لأنها صلاة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالصلاة على الجنائز لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح، لأن أنس بن مالك وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع وصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام عن الجنائز ولم يذكروا دعاءه للاستفتاح. وأما بعض الفقهاء اجتهد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة. وقد أجيب عن هذا الحديث بأنه على الأغلب ولا يمنع، وأن صلاة الجنازة على سبيل الإلحاق ولا يدخل في الحديث من هذا الوجه، لأنه على سبيل الحكاية وليس بنص على سبيل الأمر، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.